زعم الطيفي أن في الخروج على السلطان أن فيه قولين عند أهل السنة، وهذا في معرض دفاعه عن العريفي لما تكلم عليه شيخنا العلامة صالح الفوزان وقال إن من قال بقوله فهو صاحب هوى. محمد العريفي أتى إلى حديث أخرجه مسلم من حديث حذيفة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ماذا قال العريفي؟ قال: هذا الحديث صحيح مقبول، لكن هذا في صبر الفرد دون الجماعة، فإن الجماعة لا يصبرون بخلاف الفرد. ثم قال: هذا في الحاكم العدل دون غيره. ثم زعم كذبا أن هذا قول ابن حجر وقول النووي. وقد سبق وناقشت في العريفي في درس سابق أقوال محمد العريفي عرض ونقد، وبينت خطأه، بل بينه شيخنا العلامة صالح الفوزان، وأن هذا الكلام لا يوجد لا للنووي ولا لابن حجر. أراد الطريفي أن يدافع عن العريفي، ففي ثنايا كلامه قال: إن للعريفي يقول سلفا، وهو أنه قد كان أنه بين أهل السنة خلافا في الخروج عن حاكم، وأن هذا أحد أقوال أهل السنة، وسيأتي بيان تناقضه في هذا إن شاء الله تعالى. لكن اعلموا إخواني أن قوله هذا خطأ قطع، وقد سبق بينت في ردي على الدميجي وفي ردود سابقة في من ظل في باب السمع والطاعة. وقد حكى جمع من أهل العلم إجماع أهل السنة على السمع والطاعة للحاكم ولو كان فاسقا أو ظالما. ممن حكى الإجماع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يحكي عقيدة أهل السنة، وحكى الإجماع علي المديني في عقيدة التي رواها اللالكائي، وحكى الإجماع الرازيان في العقيدة التي رواها اللالكائي، وحكى الإجماع ابن أبي زيد القيرواني، وحكاه جمع كبير من أهل العلم، بل قال جمع من أهل العلم إن الخلاف الذي كان بين التابعين استقر قول أهل السنة على خلافه، وذاك الإجماع وذاك الخلاف قد عقبه إجماع واستقر قول أهل السنة عليه. ذكر ذلك القاضي عياض، وذكره النووي وأبو بكر بن مجاهد وابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، بينوا أن قول أهل السنة استقر على هذا القول، وأن المخالفين وأن الخلاف الذي كان قد استقر أهل السنة على خلاف ذلك. ثم اعلموا أن كل من حكى إجماع أهل السنة في هذه المسألة مقتضى قوله أن يبين أن الخلاف السابق قد انتهى واستقر قول أهل السنة على هذا، وسيأتينا أن الطريفي كان يقر بهذا، لكن غلبه الهوى الحزبي وخالفه في هذا الموضع. فإذا يقال إنه لا سلف العريفي، ثم لو قدر أن بين السلف خلافا في مسألة الخروج على السلطان، فليس سلفا للعريفي فيما يدعي الطريفي، لأن العريفي انتبه يقول في الحاكم العدل، ثم يقول ماذا؟ هذا في صبر الفرد دون الجماعة، يقول الجماعة لا يجب أن يصبروا حتى على حاكم العدل، أما الفرد يجب عليه. والخلاف السابق يقولون إن الحاكم الجائر لا يصبر عليه لا الفرد ولا الجماعة، أما الطريف يقول يصبر الفرد دون الجماعة. فلو قدر أن بين السلف خلافا فإن المخالفين ليسوا سلفا حتى للعريفي.